غنى الحادي وصارت الركاب لرحاب الكرام ويا محلى الرحاب هم ناس النخوة والنغمة والتطراب هم ناس مكناس عز الأحباب هم ناس مكناس عز الأحباب مصابت وطوال وقاتنا معهم صاب. بالمناسبة نشكر حركة التوحيد والإصلاح على هذه الاستضافة، وكذلك نجدد شكرنا للإخوة الذين استضافونا وعلى رأسهم طرس سيدي شكر المدني. كذلك بالمناسبة هذه الكلمات التي قلتها بالزجل هي كلمات للشاعر الكبير الشاعر أحمد الصمدي، وهو حاضر معنا فليقف ليراه الجمهور. وجاءنا من مدينة مكناس خصيصا، مدينة فاس خصيصا لحضور هذا النشاط، وبسم الله نتوكل على الله. حبيبي كيف أشقى وأمضى وفؤادي قد بدا بني بني ضلال. للعباد على الله نفني عمري وعلى الحبيب رسول الله الله الله الله الله الله الله يا مولانا سيدي الله الله الله يا ربي كن معنا على الله نفني عمري وعلى الحبيب رسول الله الله الله الله الله الله الله الله يا مولانا سيدي الله الله الله يا ربي كن معنا طلع النهار على القمر وما بقى إلا ربي والناس زارت محمد وانا ساكن لي في قلبي على الله نفني عمري وعلى الحبيب رسول الله الله الله الله الله الله الله يا مولانا سيدي الله الله الله يا رب